بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة. نعم. فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة. نعم. فماذا عليه؟ يبقى على إحرام ما دام عقد الإحرام في الطائرة ثم قيل له إن لا بد أن تذهب إلى المدينة يذهب على إحرامه. نعم. لا ما ينفسخ. إذا فسقه فهو باق على إحرامه. نعم. ثم إذا رجع يحرم من الميقات من ذي الحليفة. ما فيه إلا أن يتحلل ما بين جدة إلى المدينة وخروجه إلى الحليفة. أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل.